Roma, numéro 7, chapitre 13, diffraction. هذه رمارك تختص عن انه اذا استعملنا سورس مش مونوكروماتيك، لانه لحد هلا بكل الرمارك السابقه كنا عم نحكي عن فيجور دي ديفراكسيون اوبتينو على يد دون سورس مونوكروماتيك، والمونوكروماتيك اللي ما عم تعطي كولور واحد بلونجور دون معينه يعني بفريكونس يونيك. كل الرياسيون عنده نفس الفريكونس. هلا اذا عندي انا سورس دو لوميير بلانش مثلا بلانش، اذا عندي سورس دو لوميير بلانش وقال لي ديكريف سي كون اوبسيرف سور لا سور ليكرون يعني او دون لا فيجور دو ديفراكسيون، شو بنشوف؟ هلا الوضع مختلف، حنشوف نحن بالسونتر او، بالسونتر او حنشوف فرانج سنترال بريونت بلانش، يعني كل الالوان موجودين وين؟ موجودين بالنقطه او بالسونتر. يعني ليه؟ لانه السورس الاساسيه هي بلانش، حيطلع عندي بالسنتر او تجمع لكل الالوان، يعني معناتها حيطلع عندي لونيير بلانش. بينما اذا طلعنا شوي او نزلنا شفنا اول تاش بريونت، اول تاش بريونت اللي هي مثلا من فوق. اذا طلعنا على التاش بريونت هيدي ما بنلاقيها بلانش، بنلاقيها ايريزي، تاش لاتيرال هيدي ايريزي. كيف ايريزي؟ يعني مطعمه من تحت من ميل التاش du côté de la tache centrale, il y a violette. Mais de l'autre côté, on voit rouge. Il va commencer de la violette à la rouge. Parce que toutes les couleurs vont être présentes dans cette tache, qui est la tache brillante la première. C'est ce que je veux savoir. La première chose, c'est la tache la première. Maintenant, les choses vont être plus difficiles, plus bruyantes, en s'éloignant de la tache centrale. Parce qu'en résumé, la même, lorsqu'on utilise une source de lumière blanche, c'est-à-dire composée de toutes les lumières colorées visibles, dans ce cas, la tache centrale est une tache blanche, dynama, awal tache brillante de deux côtés, yani, d'un côté ou d'un côté, la tache brillante centrale, mais là, il y a une tache irisée, de la couleur violette du côté de la frange centrale et de la couleur rouge de l'autre côté. هذه بعتبر اخر تقريبا رمارك ممكن اقدمها للفيجور دو ديفراكسيون لحد الان. هذا بيكون كل الشابيتر بهال 7 رمارك تقريبا استوعبني كله. ان شاء الله خير.